يا ايها الناس وانتم والله افتح عليك الله الله الله مش موجودة بسم الله الرحمن الرحيم تطرح لا إله إلا الله تعبيد تعليك صبيحة وشك طبعا نبدأ جمعة كان شي ينفع طرف الناحة التانية قال وكيل يا سيدي قلت نمت وشكل كوشين كده ومتنعين للشيخ كده هو مش واحد حتى بيقول الله صح الراجل كده وشكله كده وشكله ده كده عليك اقف عليك انا كله بالهواء يغني كله بنقول الله يا مسكت دول يا اخويا لا عايز اقول واعمل كل حاجه مسكت دول عليك يا عم يا سي مش سهل الجمعة عليك يا عم الشيخ ممدوح عليك يا حاج وما يستوي الأعمى عليك يا سيدنا نبي شويه من طول ابراهيميه يا سيدنا ده الحبيب الله والسايحه عبد الباشا ناجح يا باشا ناجح هتكونوا مهم هم هتكونوا يا باشا ما نشوف يعمل ايه ايه هذا انت مالك ومالي يا اله عليك يا سيد عليك يا شيخ ممدوح وما وما يستوي شيخ ممدوح عليك يا شيخ ممدوح. انا مش بقيت حلو لما المال يجيك انت بتقرر الحزب الوطني خايف من الطويل ولا من القصير؟ ايه مش فاهم من القصير قبل الطويل. نعم نسمع كده ونشجع الشيخ حسن نسمع. Thank you. عليه الصلاة والسلام. كلام ده عشان النبي والنبي ده اللي نزيله هو السلام ماشي يا كريمة. الجواب يا عم الشيخ. نعم نعم. علمنا الادب ادب ادب ادب واحترام